يا أيها الصحراء قولي واشهدي واشهدي ولتخبرين عن جميل الموعد الموعد عن آية نزلت بيوم أمجد بين السماء وبين قلب محمد محمد آية نزلت بيوم أمجد بين السماء وبين قلب محمد محمد وبين قلب محمد.